كان ربيعة بن كعب غلاما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما: يا ربيعة بن كعب سلني. وهو غلام صغير ربما لم يجاوز عمره 10 سنين، يخدمه يصب عليه الماء لوضوئه، يأتي إليه الماء من البئر، فقال: يا رسول الله أسألك؟ قال: نعم. والظن بمثل هذا الصغير أن يطلب شيئا من طعام أو لباس أو مال، قال: أنظرني حتى أفكر. ثم بدأ الصغير يفكر، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أن ينتهي هذا الصغير من تفكيره ومن استعراض الأمور بين يديه ليختار منها. وظل الصغير يفكر، ونبينا صلى الله عليه وسلم ينتظر، حتى إذا فرغ الصغير من تفكيره رفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من طلبه على صغر سنه، فقال له: أو غير ذلك؟ ربما أنك تريد شيئا آخر وخجلت، أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: من أمرك بهذا؟ يعني من علمك ولقنك وحفظك هذا الجواب؟ فهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم، فربما كان أهله يتوقعون أن يسأل هذا السؤال فلقنوه الجواب. قال: من أمرك بهذا؟ قال: لا أحد، غير أني علمت إن سألتك شيئا من الدنيا فإنه يفنى، فأردت أن أسألك شيئا في الآخرة. فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهمة العالية أن توجد في صغار أصحابه فضلا عن كبارهم، فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، ودعا له صلى الله عليه وسلم. وفي موطن ثالث